بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع قراءة الكتب الطارئة وقراءة بالنسبة للأحداث التي تقع في الأمة الإسلامية وقراءة كتاب بذل الماعون في فضل الطاعون للإمام ابن حجر عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثالث من هذا الكتاب الطيب النافع، عسى الله عز وجل أن يتقبله وأن يرفع بهذه الأعمال الغم والكرب والهم عن الأمة الإسلامية وعنا وعنكم جميعا. وأسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا وجهه الكريم، أن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا، اللهم أمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ننبه جميع الحضور أن إذا رأى تعثرا في بث الفيس فينتقل إلى بث المكسر. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا قد وصلنا في هذا الكتاب الطيب النافع، صلى الله عز وجل أن نتقبله، وصلنا إلى الفصل الخامس من هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأسانيد إلى الإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه الطيب النافع، كتاب بذل الماعون في فضل الطاعون، قال رحمه الله عز وجل: الفصل الخامس. قال رحمه الله عز وجل: الفصل الخامس. قال: ذكر بيان لفظات وقعت في هذا الحديث، حديث ابو موسى وغيره على ما قيل، فكثر السؤال عن معناها. قال: جميع ما وقفت عليه من الروايات في حديث ابو موسى رضي الله تعالى عنه، وفي حديث من عائشة رضي الله تعالى عنه، وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ واخزي اعدائكم او بلفظ طعن اعدائكم، واشتهر على الالسن على الألسنة أنه ورد أيضا واخزي إخوانكم، ورأيت في كراسة جمعها الشيخ بدر الدين الزرقشي رحمه الله في مسألة الطاعون ما نصورة، والإمام أحمد الطبراني رحمه الله في معجمه الكبير من حديث عبد الله بن الحارث عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فناء أمتي بالطاعون والطاعون. قال: أما الطاعون فقد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: طاعون أعدائكم من الجن. وفي كل شهادة، هذا لفظ الطبراني، وفي لفظ أحمد إخوانكم انتهى، وما نسبه إلى أحمد غلط في السند وفي المتن. قال رحمه الله عز وجل: أما السند فما أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن الحارث أصلا، وإنما أخرجه من ثلاث طرق، أحدهما من رواية سفيان وهو الثوري عن زياد بن علاقة عن رجل عن أبي موسى، وهي في أوائل الجزء الأول من مسند أبي موسى من مسند أحمد، وهو الجزء التاسع من مسند الكوفيين من أصل مسند أحمد، ثانيها من رواية شعبة رحمه الله عن زياد بن علاقة قال: حدثني رجل من قومي، قال شعبة كنت أحفظ اسمه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. قال رحمه الله عز وجل: ثانيها ومن رواية شعبة عن زياد بن علاقة قال: حدثني رجل من قومي، قال شعبة كنت أحفظ اسمه، قال: كنا على باب عثمان ننتظر الإذن عليه، فسمعت أبو موسى رضي الله تعالى عنه وهي في الجزء الحادي عشر من مسند الكوفيين، وهو الثالث من مسند أبو موسى رضي الله تعالى عنه، قال: ثالثها من رواية أبي بكر النهشلي عن زياد بن علاقة قال عن أسامة بن شريك قال: خرجنا في بضع عشرات من بني ثعلبة، فإذا نحن بأبي موسى رضي الله تعالى عنه وهي عنده عقب رواية شعبة، كأنه إن لما رأى قول شعبة رضي الله تعالى عنه قلت أحفظ اسمه أورده بعده ليبين الاسم المذكور. أما المتن فليس في شيء من الطرق الثلاثة المذكورة بلفظ إخوانكم أصلا، وإنما هو بلفظ أعدائكم في رواية سفيان واخذ أعدائكم من الجن، وفي رواية شعبة طعن أعدائكم من الجن، ولم يسق لفظ رواية النهشلي، وقد ساقها البزار بلفظ أعدائكم ثم استظهرت بنسخة أخرى من مسند أبي موسى رضي الله تعالى عنه من مسند أحمد رحمه الله فوافقت الرواية التي نقلت منها، ثم راجعت ترتيب مسند أحمد الذي جمعه الحافظ أبو بكر بن المحب رحمه الله وحاشاه الله وحاشاه الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله، فما وجدته إلا من الطرق الثلاثة من غير مزيد، ليس هو من رواية عبد الله بن حارث عن أبي موسى أصلا، وكذا لفظ المتن كما وصفته بلفظ أعدائكم لا بلفظ إخوانكم. ثم راجعت المعجم الكبير للطبراني فوجدته أخرجه من طرق الأولى رواية أبو بكر النهشلي عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه ولفظ أخذ أعدائكم من الجن. الثانية رواية أبي بلجين عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه وقد تقدمت كذلك. الثالثة رواية عبد الرزاق عن الثوري قال فيها عن زياد بن علاقة عن رجل مبهم عن أبي موسى وساقها مثل رواية أحمد رحمه الله سواء. الرابعة رواية إسماعيل بن زكريا عن الثوري ومسعر جميعا عن زياد بن علاقة عن يزيد بن الحارث عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وقد تقدمت بلفظ وأخذ أعدائكم مثله رواية أبي مريم عن زياد بن علاقة وقد تقدمت سياقه. الخامسة رواية الحكم بن عتيبة عن زياد بن علاقة الثعلبي عن رجل من قومه عن أبي موسى ولفظه قال طعن أعدائكم من الجن. السادسة رواية إسرائيل عن زياد عن رجل من الحي عن أبي موسى بلفظ طعن عدوكم وقد تقدم سياقها أيضا. هذا جميع ما في مسند أبي موسى رضي الله تعالى عنه من المعجم الكبير للطبراني لم يقع فيها من رواية عبد الله بن الحارث عن أبي موسى ولا بلفظ إخوانكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال نعم ذكر الطبراني في المعجم الأوسط بعد أن ساقه من رواية الحكم عن زياد بن علاقة عن رجل عن أبي موسى من الصورة والثورية ومسعر إسرائيل عن زياد بن علاقة عن عبد الله بن حارث عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه كذا رأيت فيه والصواب. ما هو الصواب من رواية هؤلاء عن زياد بن علاقة عن يزيد بن الحارث لا عن عبد الله بن الحارث، وما أظن لهم إلا من النسخة التي من الأوسط فإنها غير مقابلة والله تعالى أعلم. ثم وجدت الحديث في مسند أبي حنيفة رحمه الله للحارثي وفي معاني الأخبار للكلابذي أخرجاه جميعا بإسناد واحد إلى سليمان الجوزجاني. قال حدثنا محمد بن الحسن قال أنبانا أبو حنيفة قال حدثنا زياد بن علاقة عن عبد الله بن حارث عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فناء أمتي بالطعن والطاعون. قيل يا رسول الله الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال واخذ أعدائكم من الجنة وفي كل شهيد. فهذا من رواية عبد الله بن حارث مع شذوذه لكنه بلفظ أعدائكم أيضا والله تعالى أعلم. ثم وجدته في مسند أبي حنيفة جمع أبو بكر بن المقرئ قال أخرجه قال حدثنا فضل ابن محمد الجندي قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا المقري هو عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبو حنيفة رحمه الله فذكر مثله سواء إلا أنه قال في آخره وفي كل شهادة. قال ابن المقري وحدثنا أبو عروبة الحراني وأبو أخوه أبو معشر قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو حدثنا محمد بن الحسن قال أنبانا أبو حنيفة ذكر مثله سواء. وذكر صاحب كتاب أحكام المرجان في أحكام الجن وهو الفضل أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقي الحنفي رحمه الله وهو من تلامذة المزي والذهبي في الحديث. وفي الباب في الباب 55 من كتابه المذكور في بيان أن الطاعون من وخز الجن ما نصوره. والإمام أحمد رحمه الله عدل في مسنده من حديث أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فناء أمتي بالطاعون والطاعون. قال يا رسول الله هذا الطاعون فقد عرفناه فما الطاعون؟ قال واخذ أخوانكم من الجن وفي كل شهادة. ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب الطاعون وقال فيه واخذ أعدائكم من الجن انتهى ما نقلته من كتابي وما أدري من أين وأجده. في مسند أحمد كذلك والموجود فيه ما ذكرته أظن الزرقشي اعتمده ولكن تعيينه الراوي عن أبي موسى وهو عبد الله بن حارث قدر زائد على كلام الشبلي. ثم رأيت في الجزء الذي جمعه المنبجي بعد أن حكى كلام الشبلي كذا قال وكذا كشفت عنها في المسند من نسخ كثيرة موثوق بها فما رأيتها في المسند من حديث أبي موسى إلا بلفظ أعدائكم. قال ولم أره في كتاب الطواعين لأبي بكر بن لأبي الدنيا والظاهر أن الشبلي وهم في ذلك. قال وقد عزاه بعضهم إلى أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن من ذهب الله تعالى أعلم. قال رحمه الله كذكر المتن بلفظ إخوانكم قديما أبا عبيد الهاروي في كتاب الغريبين ونحن الآن لنا مجالس في قراءة كتاب الغريبين. قال في كتاب الغريبين له في فقال في مادة واخذ ما نصوه في الحديث واخذ إخوانكم هو طعن غير نافذ. قال وقد ورد في بعض طرقه طعن أعدائكم هو محمول على ذلك انتهى كلامه وتبعه. وبالسعادات المباركة بن أثير في النهاية في غريب الحديث فقال ما نصوه واخذ إخوانكم من الجن واخذ طعن ليس بنافذ. وقولهما أن لفظ طعن غير نافذ صحيح. أما الرواية بلفظ إخوانكم فما عرفت موضعها من كتب الحديث وقد رجعت كتاب أبي عبيد في غريب الحديث، ثم كتاب محمد بن قتيبة في ذلك هو كذلك على كتاب أبي عبيد، ثم كتاب أبو سليمان الخطابي في ذلك هو كذلك على كتاب ابن قتيبة، ثم كتاب قاسم بن موسى قاسم بن ثابت السرقسطي في ذلك هو كذلك على كتاب ابن قتيبة أيضا، فلم أره فيها أصلا ولا في الفائق للزمخشري، وكذلك غريب الحديث لإبراهيم الحربي، وأوسع هذه الكتب كلها مع ذلك ما أكمله فلم أجده فيها. نعم، وقد ورد في وصف الجن بكونهم إخوان الإنس في كتاب في حديث صحيح غير هذا، وهو ما أخرجه مسلم من رواية عامر الشعبي قال: سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فذكر الحديث وهو في آخره، وسألوه الزاد فقال: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف فلا تستنجوا بها فإنها طعام إخوانكم. أخرجه أبو داود كذلك، لكن وقع في رواية كل عظم لم يذكر اسم الله عليه. وقال: وحكى السهيلي عن بعضهم أنه جمع بين الروايتين بأن الأولى في حق مؤمن الجن والثانية في حق كافريهم، وهذا جيد لو تعدد المخرج الحديث، أما مع اتحاد مخرج فلا والله أعلم. طريق أخرى في كون الطعام من الوغز، ذكر الزمخشري في الفائق عن معاذ لما قال لما قدم يعني من اليمن وأصابهم الطعام، قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: لا أراه إلا رجسا وطوفانا. وروى أنه قال: إنما هو مغز من الشيطان. فقال له معاذ: ليس برجز ولا طوفان، ولكنه رحمة ربكم ودعوة نبيكم الحديث. قال الزمخشري: الرجز والرجس العذاب. ثم نقل عن بعض اللغويين أنه أمر الأمر الشديد ينزل بالناس، وهو من قولهم: ارتجت السماء بالرعد، وارتجست ورعد مرتجز ومرتجس، وهو حركة مع جلبة، لأن العذاب النازل لابد فيه من المنزول به من أن يضطرب ويجلب. قال: والوغز بفتح الواو وسكون المعجمة بعدها زاي، وقال بدل الزاي ضاد معجمة أو طعن مهملة بمعنى وهو الطعن. وقال: كانت العرب تسمي الطعون رماح الجن، وأراد بقوله دعوة نبيكم حديث: اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطعون انتهى. وحديث معاذ المذكور سيأتي سياقه من مسند البزار رحمه الله في الباب الرابع، ولكن الرواية التي فيها وخز من الشيطان ما وقفت عليها بعد، ثم وجدته في عيون الأخبار لأبو محمد بن قتيبة، قال فيه: العرب تدعو الطاعون رماح الجن. قلت: وهذا يحتمل أن يكون نقلا عن عرب الإسلاميين الذين تلقوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإلا فلو كان ذلك معروفا عند العرب قبل الإسلام لما احتاج الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون كما تقدم في حديث أبو موسى، ويمكن أن يجاب عن الذين سألوا عن ذلك لم يكن من لغتهم، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: ذكر كيفية الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم مغزو أعدائكم وقوله واغزو إخوانكم على تقرير صحته، ومحصل ما رأيتم من الأجوبة خمسة أوجه. الوجه الأول ذكره الشبلية عقب كلامه المتقدم فقال: ولا تنافي بين اللفظين، لأن الأخوة في الدين لا تنافي العداوة، لأن عداوة الجن للإنس بالطبع، وإنما كانوا مؤمنين فالعداوة موجودة انتهى. ويمكن أن يستشهد له بقوله تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. الخطاب الأصل للإنسان آدم وحواء، والأصل للجن إبليس، وقوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دونهم لكم عدو. وحصل هذا الجواب أن الجن يصفون بكونهم أعداء الإنس سواء كانوا مؤمنين أو كافرين، وكأنه استشكل لفظ أعدائكم فأجاب عنها، وأقر لفظ إخوانكم فلم يستشكله ولم يتعرض لتفسيره هو خلاف ما يفهمه غيره. قال الوجه الثاني ذكره الزرقشي عقب كلامه المذكور فقال: إن صحت الروايتين احتمل والله تعالى أعلم في الجمع بينهما أن رواية أعدائكم طعن الكافرين منهم للمسلمين من الإنس، ورواية إخوانكم طعن المسلمين منهم للكافرين من الإنس انتهى. ويظنه منتزعا من جواب السؤالي الماضي في الجمع بين رواية مسلم وبداوس، ثم وجدت الجواب بعيني في جزء المنبجي المذكور، وكأن الزرقشي رحمه الله ظفر به كعادتي، وهو جمع لا بأس به، إلا أنه يلزم منه أن يكون المراد بكل طريق من الطريقين طائفة مخصوصة غير الأخرى، وهذا لو كان مع اختلاف مخرج الطريقين لسهل الأمر وحمل على أنهم حديثان، لكن الطريق متحد وفي ذلك قرينة ترشد إلى أن الاختلاف في لفظه من بعض رواته ولا أورده مرة باللفظين معا ليصح التوزيع. الوجه الثالث بلغنا عن حافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله أنه سئل عن ذلك فأجاب بما حصل أن الرواية بلفظ أعدائكم محمولة على المباشرة، والرواية بلفظ إخوانكم محمولة على السبب، وهو مبني على أن المخاطب بذلك المؤمنين فقط، وأن الطعن يقع من كافر الجن فقط، لكن تارة يكون بمحض العداوة للإنس فيباشر الجني الكافر طعن الإنس المؤمن، وترى يقع بسبب وقوع أمر بين مؤمن الجن وكافرهم مثلا، فيعجز الكافر منهم عن مقاومة المؤمن منهم، فيقتضي من إنسي المؤمن فيكون الجني المؤمن سببا لوقوع ذلك بالإنسي المؤمن. واستشهد لصحة هذا الجمع بقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وبالحديث الذي فيه التحذير عن سب الرجل أباه. قالوا: كيف يسب الرجل أباه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه. الحديث قلت: وهذا هو جواب لا بأس به أيضا، إلا أنه يرد عليه نحو ما ورد على الذي قبله. الوجه الرابع ظهر لي ولم أره منقولا، وهو أن يحمل اختلاف اللفظ على أنه من تصرف الرواة لاتحاد مخرج الحديث كما تقدم، بناء على أن كل من اللفظين يفيد ما يفيده الآخر من المقصود، فحيث جاء بلفظ أعدائكم فهو على عمومه، إذ لا يقع الطعن إلا من عدو فعدوه، ويكون الخطاب لجميع الإنس بأن الطعن يقع من كافر الجن في مؤمن الإنس أو من مؤمن الجن أو من مؤمن الجن في كافر الإنس. ويشهد له حديث أبي عسيب الماضي ذكره أنه شهادة للمسلم ورجز على الكافر، وحيث جاء بلفظ إخوانكم فهو على عمومه أيضا، لكن المعنى به أخوة التقابل، كما يقال الليل والنهار أخوان والشمس والقمر أخوان، أو أخوة التكليف، فإن الإنس والجن هما الثقلان بنص القرآن لاشتراكهما في التكليف. قال ابن عبد البر في التمهيد: الجن عند الجماعة مكلفون مخاطبون. وقال ابن حزم في الملال: جاء النص بأن الجن أمة عاقلة مميزة مكلفة مميزة المكلفة موعودة متوعدة متناسلة يموتون، وأجمع المسلمون كلهم على ذلك، نعم، والنصارى والمجوس واليهود إلا السامرة فقط عليهم لعنة الله. وقال الإمام فخر الدين في التفسير: أطبق الكل على يعني من أثبت وجود الجن على أن كلهم مكلفون، انتهى كلامه رحمه الله. فأطلقوا إخوانكم من هذه الحيثية يشمل جميع الجن، فيصح وصف من يقع منهم الطعن في الإنس بذلك كلفظة بلفظة الأعداء. وبهذا يجاب عن حديث الزاد، فإنه جاء بلفظ إخوانكم في جميع طرقه دون لفظ أعدائكم، والمراد به جميع الجن مؤمن وكافر، فإنهم مشتركون في كون ذلك زادهم، والله تعالى أعلم. ثم رأيت حصل هذا الجواب منقولا في جزء جمعه الشيخ أبو عبد الله المنبجي رحمه الله في ثم الصالحي الحنبلي في الطاعون، وهذا لفظه. قال بعض المتأخرين: ليس المراد قوة الدين، وإنما المراد قوة التقابل، فالإنس والجن متقابلان لأنهم استقلان، هذه عبارته والله تعالى أعلم. وهذا أجاب، وقد أجاب بعض قدماء المفسرين عن قوله تعالى: يا أخت هارون، قال: أراد أخوة التشابه لا أخوة النسب. وكان في ذلك الوقت رجل يقال له هارون، إما صالح وإما طالح، على اختلاف الرواية في ذلك، فشبهوها به. فيمكن أن يجيء مثل ذلك هنا، لأن الجن والإنس متشابهان في التكليف كما تقدم. الوجه الخامس ذكرنا به بعض الفضلاء، وهو أن نتحمل الإضافة في رواية أخذ أعدائكم على أنها تحمى على أنها إضافة إلى الفاعل، وفي رواية إخوانكم على أنها إضافة إلى المفعول، والمراد بالأول ما يقع به الإنس من الجن، وبالثاني ما يقع به المؤمنين من الجن، ولا يخفى تكلف هذا الجواب وبعده. ويمكن إثبات وجه سادس يستنبط من معنى حديث ذكرته في آخر الباب الثالث فليراجع منه. قال رحمه الله عز وجل: تكملة تتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل شهادة. وقال رحمه الله عز وجل: وقع لي، قال: وقع لي تردد في الفاسق ما يكون حكمه، وبين الفريقين يلتحق، ويعني بالفاسق مرتكب الكبير إذا هجم عليه ذلك وهو مصر، فإنه يقال لا يكرم بدرجة الشهادة لما هو متلبس به. فقد قال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال رحمه الله: احتمل أن يقال تحصل له درجة الشهادة لعدم التقييد في الأخبار الواردة، فإنه شهادة للمسلم بوصف زائد على الإسلام. ومن الأحاديث العامة في ذلك حديث أنس في الصحيحين: الضعون شهادة لكل مسلم، فإنه صريح في العموم، ولا يلزم من حصول درجة شهادة لمن اجترح السيئات أن يساوي المؤمن الذي عمل الصالحات في المنزلة، فإن درجات الشهداء متفاوتة كنظيره من عصاة المؤمنين، إذا قتله الكافر مجاهدا في سبيل الله تكون كلمة الله العليا مقبلا غير مدبر، فإنه شهيد لا محالة، ولو كانت له ذنوب أخرى لم يتب منها. في سيأتي في الباب الثالث حديث عتبة بن عبد المصرح بأنه من اقترف الذنوب والخطايا وجاهد بنفسه وماله حتى قتل حتى يقتل في سبيل الله فتنحي خطاياه، إن السيف محاء للخطايا. قال رحمه الله عز وجل: نعم، ثبت الحديث صحيح أن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، وفي معنى الدين سائر التبعات المتعلقة بالعباد. وأما ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة البهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شهيد البحر مثل شهيدي البر، انتهى الحديث. قال رحمه الله: وفيه ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ولشهيد البحر الذنوب والدين. فهو حديث ضعيف لضعف راويه عفير بن معدان. فإن كان ثابتا فهو خاص بالغريق الذي يخرج مجاهدا في سبيل الله، فإنه يجتمع له سببان للشهادة: القتال في سبيل الله والغرق. ويمكن أن يقال أفاد الاستثناء أن حقوق العباد لا تسقط بمجرد حصول الشهادة، وأفاد الإثبات الإشارة إلى أن الله تعالى قد يهب للشهيد من مزيد الثواب بسبب الشهادة ما يوفي معه من حسناته حق من له في قبله مظلمة، ويتوفر له ثواب الشهادة خالصا. والحاصل أن وجود التبعات لا يمنع حصول الشهادة، لأن الشارع قد رتب الثواب على صفة معينة، فإذا حصلت للمؤمن عند موته حصل له ذلك الثواب فضلا من الله إحسانا ووفاء بوعد الله، والله لا يخلف الميعاد. وليس للشهادة معنى إلا أن الله تعالى يثيب من حصلت له ثوابا مخصوصا ويكرمه كرامة زائدة. وقد بيّن الحديث أنه يكفر ذنوبه متعلقة بحقوق الله تعالى وتجاوز عنه الإخلال بها بأن يترك معاقبته عليها. فإذا فرض المكسر شغال يا شباب، المكسر شغال. قال رحمه الله عز وجل: وقد بينا الحديث بأنه يكفر ذنوبه المتعلقة بحقوق الله تعالى وتجاوز عنه الإخلال بها بأن يترك معاقبته عليه. فإذا فرض أن الشهيد له أعمال صالحة وقد كفرت الشهادة أعماله السيئة غير حقوق العباد، فإن أعماله الصالحة تنفعه في موازنة ما عليه من الحقوق والتبعات، فيوفي ما عليه من أعمال الصالحة بمن الله ورحمته. قال رحمه الله: ولا يلزم من حصول الشهادة سقوط حقوق العباد، فإن عدم بقاء شيء من التبعات على السالم من الدين، إنما هو من ضرورة الواقع لا من جزاء الشهادة. ومثال ذلك أن بعض خواص الملك لو ظلم آخر من أخصائه مثلا، فاقتص الملك منه للآخر حقه، لم ينفذ ذلك إكرامه لمن اقتص منه، بل وقع أن كثير منهم يبالغ في إكرام بعض أخصائي ويستوفي مع ذلك منه حق من ليس من أخصائي إثارا للعدل ومحبة في الإنصاف. فكيف بمن لا يظلم مثقال ذرة وينتقى حسنات وضعفها؟ وعرف هذا بهذا التقرير أن فائدة الاستثناء في قوله إلا الدين الإشارة إلى التفرقة بين من لا تبعات عليه فلا يعوقه شيء عن التنعم بسبب الشهادة، وبين من عليه تبع فيتعوق وتنغص بسبب التبع إلى أن يوفيها لصاحبها. ويؤيد ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خلص المؤمنون يعني من الصراط حبسوا عند قنطرة بين الجنة والنار، يتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونكوا أذن لهم في دخول الجنة. الحديث متفق عليه. فلا شك أن مرتبة هؤلاء الذين يحبسون عند القنطرة دون مرتبة من يؤذن لهم في دخول الجنة بغير تعويق، اللهم ارزقنا وإياكم. قال رحمه الله عز وجل: ذكر الجواب عن إشكال وقع في كون الطاعون من وخز الجن. ذكر القاضي تاج الدين السبكي في جزء جمعه في الطاعون بعد أن ذكر حديث أبو موسى المذكور ما ملخصه: لو ثبت هذا الحديث للازم ألا يقع الطاعون في شهر رمضان، لأن الشياطين تصفد فيه وتغلغل كما ثبت في الصحيح. قال: لكن قد وقع الطاعون فيه، بل شاهدناه في شهر رمضان أكثر منه في غيره. ثم أجاب بأن الحديث ليس فيه أن الشياطين تبطل عملها فيه بالكلية، بل يحصل بذلك لها المنع من معظم العمل. قال: واحتمل أن يقال إنهم طعنوا قبل دخول شهر رمضان ولم يظهر التأثير إلا بعد دخول شهر رمضان. قال: وهذا بعيد. ثم قال: وخطر لي أن يقال إن تصفيد الشياطين إنما هو عما يترتب عليه من ابن آدم إثم ومن تحسينهم الفجور لابن آدم ليقع هو فيه، وأما ما لا يترتب عليه إثم بل يثاب المرء عليه كالطاعون مثلا فلا يمنعون منه، كما لا يمنعون مما لا يترتب عليه إثم ولا ثواب كالاحتلام. انتهى كلامه رحمه الله. وقد تكلم العلماء قديما على هذه المسألة واستشكروا تصفيد الشياطين فيه من جهة أخرى، وهي المعاصي الكبائر وغيرها من بني آدم. قال عبد الله بن أحمد رحمهم الله: سألت أبي عن هذا الحديث وقلت له: فالرجل يوسوس له في رمضان ما يصلح. فقال: هكذا هي الحديث. وقد استوعبت الكلام على ذلك في فتح الباري وهذا ملخصه. قال الحنيمي: يحتمل أن يكون الذين يسلسلون من الشياطين مستاركو السمع منهم، وأن تسلسلهم يقع في ليالي رمضان دون أيامه، لأنهم كانوا منعوا في زمن نزول القرآن من استرك السمع مطلقا في رمضان وفي غيره، فزيدوا التسلسل في مبالغة في التحفظ. قال: ويحتمل أن يكون مراد أن الشياطين لا يخلصون فيه إلى إفساد المسلمين، مثلما كانوا يخلصون في غيره لاشتغال المسلمين بالصيام الذي فيه قمع الشهوات به وبقراءة القرآن والذكر والصلاة انتهى. وقال ابن خزيمة: المراد بالشياطين في الحديث لبعضهم لا كلهم. وترجم لذلك في الصحيح وأورد ما أخرجه اللفظ له والترمذي وصححه النسائي والحاكم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين بغير قيد. وفي رواية الترمذي: صفدت الشياطين ومرضت الجن بالواو العاطفة. وعند النسائي رحمه الله من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ: وتغل في مرض الشياطين. وقوله: صفدت بضم أوله أي شدت بالأصفاد وهي الأغلال. واحدة صفد بفتحتين وهو ما يوثق به الأسير من قيد أو كد أو غل هو معنى الرواية الأخرى في الصحيح. وسلسلة الشياطين المطلق في الروايات الأخرى محمول على المقيد بالمردة فيخرج غير المردة فيحصل الجمع بأن الوغز في شهر رمضان يقع من غير المردة. وقال عياض رحمه الله في الكلام على أصل الحديث: يحتمل تسلسل الشياطين أمرين، أحدهما أن يحمل على ظاهره وحقيقته وأنه لمنع الشياطين من أذى المؤمنين، ويحتمل أن يكون الإشارة على كثرة الثواب وأن الشياطين يكون لإغواءهم فيصيرون كالمصفدين ويكون ذلك كناية عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات. ورجح القرطبي رحمه الله عز وجل في المفهم ما حمله على ظاهره ثم قال: فإن قيل فكيف ترى الشرور والمعاصي وقع في شهر رمضان كثيرا فلو صفدت الشياطين لم يقع كذلك؟ فالجواب أنها إنما تغل عمن صام الصوم المعتبر بشروطه ومراعاة آدابه، أو أن المصفد بعض الشياطين وهم المرضى لا كلهم، أو المقصود تقليل الشرور فيه وهو أمر واقع فإن وجود ذلك فيه أقل منه في غيره. انتهى كلامه رحمه الله. ولم يعتمد الاحتمال الثاني على ما تقدم تقريره وبه يندفع الإشكال، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: الفصل السادس ذكر الدليل على أن الجن قد يسلطون على الإنس بغير الوغز في رمضان وفي غيره، فلا يستنكر تسليطهم بالوغز وأن الله تعالى قد يدفع بعضهم عن بعض. قال رحمه الله عز وجل: ثبت في الصحيحين عن صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في قصة اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم عليه في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو إن كان في سياقه أنه مخصوص بالوساسة لكنه يدل على إمكان ما أشارت إليه بطريق عموم لفظي، والدلالة الوجودية في من يصرعه الجن من الإنس كثيرة جدا. وقد أخرج البزار من حديث سمرة رفعه أن للشيطان كحلا ولا عوقا، فإذا كحل الإنسان من كحله شغله عن الصلاة، وإذا لعقه من لعوقه ضرب لسانه في الشر. وفي سندي ضعف يسير، ولكنه له شاهد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله: وروى ابن أبي الدنيا في كتاب مصائد الشيطان بسند صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت ابنة عوف بن عفراء مستلقية على فراشها، فما شعرت إلا بزنجي قد وثب على صدرها ووضع يده على حلقها، قالت: فإذا صحيفة تهوي بين السماء والأرض حتى وقعت على صدري، فأخذها فقرأها، فإذا فيها من رب لكينا إلى لكينا، اجتنب ابنة الصالح فإنه لا سبيل لك عليه. فقام وأرسل يده من حلقي وضرب بيدي على ركبتي فاستورمت حتى صارت مثل رأس الشاق، قالت: فأتيت من عشرة الله تعالى أنا فذكرت ذلك لها، فقالت: يا ابنة أختي، إذا حط فاجمعي عليك ثيابك فإنه لن يضرك إن شاء الله تعالى. فقالت: فحافظها الله بأبيها، إنه كان قتل يوم بدر شهيد رضي الله تعالى عنه. قال: وخرج أيضا بسند ضعيف من طريق الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه مجمعين قال: دخلت على الربيع بنت معوذ أسأله عن شيء، فقالت: بين أنا في مجلس هذا إذا انشق سقفي فهبط علي منه أسود مثل الجمل، أو قالت: مثل الحمار، لم أرى مثل سواده وخلقه وفظاعته، فدنا مني يريدني، وتباعته صحيفة صغيرة ففتحها فقرأ من رب علب إلى علب، قالت: فرجع من حيث جاء وأنا أنظر، قال: وأرتني الكتاب وكان عندهم. قال رحمه الله عز وجل: الفصل السابع ذكر الحكمة من تسليط الجن على الإنس بالطاعون. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل: قال ابن القيم في كون الطاعون واخذوا أعدائنا من الجن حكمة بالغة، فإن أعدائنا منهم شياطينهم، وأما أهل الطاعة منهم فهم إخواننا، والله أمرنا بمعاداة أعدائنا من الجن والإنس وأن نحاربهم طلبا لمرضاته، فأبى أكثر الناس لمسالمتهم فسلطهم عليهم عقوبة لهم، حيث استجابوا لهم حين أغووهم. نعم، حين حين أغوهم وأمرهم بالمعاصي والفجور والفسوق في الأرض والفساد في الأرض فأطاعوهم، فاقتضت الحكمة أن يسلطهم عليهم بالطعن فيهم كما سلطهم عليهم أعداؤهم، كما سلط عليهم أعداؤهم من الإنس حيث أفسدوا في الأرض ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، فهذه ملحمة من الإنس والطاعون ملحمة من الجن، وكل منهما بتسليط العزيز الحكيم، عقوبة لمن يستحق العقوبة وشهادة ورحمة لمن هو أهل لها، وهذه سنة الله في العقوبات تقع عامة فتكون طهرا للمؤمنين وانتقاما من الفاجرين. انتهى كلامه رحمه الله. وسأذكر ما يشيد هو يؤيده في الباب الثالث إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر حكمة أخرى تليق بقسم آخر غير من أشار إليه ابن القيم رحمه الله. قال أبو بكر محمد بن إسحاق الكلابذي في كتاب معاني الأخبار عقب حديث أبي موسى الذي تقدم سياقه في الطاعون: إن الله عز وجل اختص المؤمن لنفسه وصرفه في محابه وجعل كل أحواله خيرا له وأراد به الخير في كل ما أصابه من ضراء وسراء وألم ولذة، وقيد له من يولي إرادة الخير به من ملك يستغفر له ونبي يشفع له ومؤمن يعاونه، وجعل له من يعادي إرادة الخير به من شيطان يذله وعدو يقاتله حي وجني يخزه، وهو عز وجل للمؤمن حافظ وناصر ولأعدائه مخزن قاهر. والمؤمن هو الذي إذا أصابته سراء فشكر فكيف فكان خيرا له، إذا أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. ثم ذكر جواب إشكال في تسليط الجن على المؤمن مع كونه محفوظا في جميع أموره، فقال: كما جاز أن يطعنه عدوه الضار بالرمح والسيف في وقت، مع أنه في أكثر أوقاته قد منعه الله منه بالرعب طارة والقوة والنصر الأخرى، لكنه قد يريد به الخير ونيل درجة الشهادة فيقتل العدو، وربما استولى العدو أيضا على دار المسلم وماله مع قوله تعالى: وأنتم الأعلون، وقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فكذلك يجوز أن يطعن عدوه من الجن، مع أنه في أكثر أوقاته قد منعه الله تعالى منه بالمعقبات من الملائكة، لكنه قد يريد به الخير ونيل درجة الشهادة فيمكنه من وخزيه مع قوله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيف. قال رحمه الله عز وجل: وقال: وطعن الإنس نافذ وطعن الجن غير نافذ. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الطعن نافذا طعنا والطعن غير النافذ طاعونا، فأخبر أن في كل ذلك شهادة خاتمة. قال رحمه الله: قد وردت أثار وحكايات لا تحصى في تثبيت كون الطاعون من وغز الجن من أقرب وقوعا ما حدث به الشريف شهاب الدين بن عدنان، وهو يومئذ كاتب السر في القاهرة، وأظنني سمعته منه وقرأته بخط من أثق به. قال: وقع الطاعون مرة فتوجهت لعيادة مريض فسمعته قائلا يقول الآخر: أطعنه؟ قال: لا. فقال: لا. فعاد فقال: دعه لعله ينفع الناس. قال: لا بد. قال: ففي عين فرسه. قال: وفي كل ذلك التفت فلا أرى أحدا، فعدت المريض ورجعت فرأيت الفرس انفلتت من الركاب فتابعوها إلى أن ردوها، وكذبت عينها من غير أثر ضربة ظاهرة. قال: فتحققت صدقا منقولا أن الطعام من وغز الجن، وكان عندي في ذلك وقفة. قال رحمه الله عز وجل: الفصل الثامن: ذكر الأثار الواردة في الأذكار التي تحرص قائلها من كيد الجن. فمن ذلك آيات من القرآن على ترتيب السور، في كحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. قال أبو سعيد رضي الله تعالى: قال: فمن ذلك آيات من القرآن على ترتيب السور، كحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الرقية بفاتحة الكتاب وهما في الصحيح. وعن عبد الملك بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح الكتاب: شفاء من كل داء أخرجه الدارمي وهو مرسل جيد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فتح الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. أخرجه البزار وفي سندي راو ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. روى مسلم الترمذي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة البقرة فيها آية هي سيدة آية القرآن، لا تقرأ في بيت وفي الشيطان إلا خرج منه آية الكرسي. أخرجه الحاكم وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي بلفظ آخر استغربه وليس فيه المقصود، وخرج الطبراني وصححه ابن حبان من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه نحوه في مقصود الباب، وقال فيه: من قرأ في بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة ليال، ومن قرأ نهارا لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام. وخرج أبو عبيد من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا: الشيطان يفر من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. وخرج الحاكم موقوفا مرفوعا للطبراني من حديث عبد الله بن مغفل بسند ضعيف. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا تقرأن في دار ثلاث ليال ثلاث ليال فيقربها شيطان. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وخرج الطبراني من حديث شداد بن أوس. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من قرأ 10 آيات من سورة البقرة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح 4 آيات من أولها وآيات الكرسي وآيتين بعدها وخواتيمها. ورواه الطبراني ورواته ثقات إلا أن فيه انقطاعا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان الحديث وفيه قول الجني لأبي هريرة إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. أخرجه البخاري في هذا اللفظ في كتاب الوكالة. وأخرجه النسائي. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن كانت له سهوة فيها تمر وكانت تجيء الغول فتأخذ منها الحديث وفيه قولها لأبي أيوب آية الكرسي اقرأ في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صداقات وهي كذوب. أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه كان له جرين فيه تمر ذكر الحديث وفيه فإذا هو بدابة كهيئة الغلام المحتلم فقال ما أنت؟ قال جني. وفيه فقلت ما الذي أحرزنا منكم؟ قالت هذه الآية الكرسي وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم صدق الخبيث. أخرجه النسائي وأبو يعلى. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال بلغنا أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه أخذ الشيطان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال نعم فذكر حديث وفيه أقبل على صورة الفيل فدخل من خلال الباب فدنا من التمر وفيه ولقد كنا في مدينتك هذه حتى بعث صاحبكم فلما نزلت علي آيتان نفرنا منهما فوقعنا بنصيبين فلا يقرآن في البيت إلا لم يلج فيه الشيطان ثلاثا آية الكرسي وخاتمة سورة البقرة آمن الرسول إلى آخرها. فخليت سبيله وغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق هو كذوب. خرج الطبراني بسند حسن. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خرج رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقى الشيطان فاصطارع الحديث وفيه سورة البقرة ليس منها آية تقرأ في وسط بيت فيه شياطين إلا تفرقوا ولا تقرأ في بيت فيدخل ذلك البيت شيطان. قال رحمه الله عز وجل أخرجه ابن أبي الدنيا. قال أخرجه ابن أبي الدنيا بسند حسن. وعن كعب الأحبار رضي الله تعالى عنه قال وإن محمدا صلى الله عليه وسلم أعطي 4 آيات لم يعطهن موسى وأن موسى أعطي آية لم يعطها محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولا يأتي لله ما في السماوات وما في الأرض حتى ختم سورة البقرة ولا يا اللهم لا تولج الشيطان في قلوبنا وتخلصنا منه فإن لك الملكوت والأيد والسلطان والملك والحمد والأرض والسماء الدهر أبدا أبدا. رواه أبو عبيد مقطوعا هكذا. وأخرج محمد بن المنذر الهروي في كتاب العجائب من طريق حمزة الزيات قال بين أنا بحلوان سمعت شيطانا يقول لآخر هذا الذي يقرأ الناس القرآن تعالى نعبث به. فقال من ويلك؟ فلما دنا مني قرأت شاهد الله أنه لا إله إلا هو إلى الحكيم. فقال أحدهم الآخر لا أرغم الله إلا أنفك أما أنا فلا أزال أحرسه إلى الصبح. قال وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عربي فقال يا نبي الله إن لي أخا وبي وجع. قال وما وجع؟ قال بي لامم. قال فأتني به فوضعه بين يدي فعوذ بفاتحة الكتاب 4 آيات من أول سورة البقرة وإلهكم إله واحد الآية وآية الكرسي وثلاث من آخر السورة وآية من آل عمران شهد الله إلى قوله عز وجل العزيز الحكيم وآية من سورة الأعراف إن ربكم الله وآخر المؤمنين فتعالى الله الملك الحق 10 آيات من أول الصفات وثلاث آيات من آخر سورة الحشر وآية من سورة الجن وأنا تعالى جد ربنا وأكل والله أحد والمعوذتين. فقام رجل كأنه لم يشتكي شيئا قط. أخرج عبد الله بن أحمد في زيادات المسند وفي أبو جناب الكلبي وضعف وفيه ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي وأول حاميم المؤمن أي سورة غافر وإلى قوله عز وجل إليه المصير حين يصبح يحفظ به حتى يمسي ومن قرأ حين يمسي حفظ به حتى يصبح. أخرجه الترمذي وقال حديث غريب. وأخرجه علي بن سعيد العسكري في ثواب القرآن نحوه من رواية عبد الرحمن بن أبي بكر الملاكي وهو ضعيف. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأوضاء إذ غشينا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلك وأعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة تعوذ بهما، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. أخرجه أبو داود وأصله عند مسلم. وخرجه البزار من حديث عبد الله الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلك، وقل أعوذ برب الناس، هكذا فتعوذ، فما تعوذ العباد بمثلهن قط ورجال ثقات. وهو عند أبي عبيد من رواية معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني عن أبيه بنحوه وسنده جيد. وهو عند النسائي من حديث عبد الله بن خبيب قال: أصابنا طش وظلم فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فخرج وقال: قلت ما أقول. قال: قل هو الله أحد، والمعوذتين حتى تمسي، حين تمسي وحين تصبح تكفيك كل شيء. زاد الترمذي وفي رواياته 3 مرات. وعند أبي عبيد من حديث عبد الرحمن بن عابس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن عابس، ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كل أعوذ برب الفلك، وكل أعوذ برب الناس، وسنده حسن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجن وعين الإنسان حتى نزلت معوذتان، فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما. أخرج الترمذي. ومن ذلك ما جاء في الحديث النبوية. قال رحمه الله عز وجل: ومن ذلك ما جاء في الحديث النبوية من الأذكار المأثورة، منها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كانت له عجل 10 رقاء. بنت الحديث وفيه: وكانت له حرزا من الشيطان يوم هو ذلك حتى يمسي، متفق عليه. وفي رواية الترمذي: من قال في دبر الصلاة صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله فذكر 10 مرات، كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان. وقال حسن غريب وحرس من الشيطان وقال حسن غريب عن حارث بن حارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام أن يأمر بني إسرائيل. حديث بطوله. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثري سراعا حتى أتى على حصن حصين فحرز نفسه منهم، وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. أخرج الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت لا تسري بي عفريتا من الجن يطلبني بشعلة من النار، كلما التفت رأيته فقال جبريل عليه السلام: ألا أعلمك كلمات تقولهن فتنطفئ شعلتك؟ فقلت: بلى. وقال لي جبريل: قل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما نزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير. أخرج من أبي الدنيا بسند فيه لين. وأخرج من طريق بالتياح قال: قلت لعبد الرحمن بن خنباش التميمي وكان كبيرا أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم. قال: قلت: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتك كادت الشياطين؟ فقال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة من النار يريد أن يحرك به وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهبط إليه جبريل فقال: يا محمد قل. فقال: ما يقول؟ قال: قل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرى وبرى، ومن شر ما نزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يترك بخير يا رحمن. قال: فطفت نارهم وهزمهم الله تعالى. وأخرجه ابن أبي شيبة والبزار وحسن بن سفيان في مسانديهم، وأخرجه النسائي بسند آخر إلى ابن مسعود بنحوه، وهو من رواية محمد بن جعفر بن أبي كثير عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عياش الشامي عن ابن مسعود عياش بمهملة ثم تحتانية ثقيلة عياش هكذا، وآخره ما جمع مجهول. وقد رواه مالك عن يحيى بن سعيد مع وضلان قال حمزة الكناني هذا هو المحفوظ والله تعالى أعلم. عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بين آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. أخرج الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: يعني من قال؟ قال: الشيطان حفظ مني سائر اليوم. أخرج أبو داود. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لا هديت وكفيت ووكيت، فيتنحى عليه الشيطان فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووكي؟ أخرجه أبو داود. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمات دواء من كل داء، أعوذ بكلمات الله التامة وأسمائه كلها عامة من شر السامة والهامة وشر العين اللامة ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر أبي قاتل وما ولد. الحديث أخرجه البزار بيعلى فيه ليس ابن أبي سليم وهو ضعيف. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تخوف أحدكم السلطان فليكن اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كل جار من شر فلان ومن شر الإنس والجن وأتباعهم أن يفرط علي أحد منهم عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. رواه الطبراني بسند حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو بك فقل الله أكبر الله عز من خلقه جميعا الله عز مما خاف أحد. أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس. اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناك وعز جارك تبارك اسمك ولا إله غيرك ثلاث مرات. رواه ابن أبي شيبة الطبراني موقوفا ورجاله رجال الصحيح. وقال رحمه الله عز وجل عن عطاء بن ابي مروان عن ابي ان كعبا حلف له ان صهيبا حدثه ان محمدا صلوات ربه وسلامه عليه لم يرى قريه يريد دخولها الا قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما اضللن ورب الارضين وما اكلن ورب الشياطين وما اضللن ورب الرياح وما ذرينا فإني نسألك خير هذه القريه وخير اهلها ونعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها. اخرجه النسائي والصحابه بن خزيمه وابن حبان. وعن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. عن وليد بن الوليد بن غير رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إن أجد وحشة فقال إذا خصت مرجعك فقول أعوذ بكلمات الله التامة من غضبي وعقابه شر عبادي ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنه لا يضرك. أخرج أحمد من رواية شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عنه ورجال ثقات لأنني أظن فيه انقطاعا. قال رحمه الله وقد أخرج مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد معضلا لم يذكر فوقه أحد ورواه ابن أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن الوليد ورواه ابن عيان عن أيوب بن موسى عن محمد بن يحيى بن خالد عن خالد بن الوليد وهذا اضطراب. لكن أخرجه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان وليد بن وليد يفزع في نومه فذكر نحوه زاد. وكان عبد الله وهو ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما يعلمون من عقل من بنيه وأن لم يعقل كتبه فعلقه عليه وهو شاهد جيد. وله شاهد آخر مرسل من طريق عبد الله بن عتبة أن الوليد بن الوليد شك فذكر نحوه. أخرجه إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما يقولك فيك وشر ما نزل عليك. أعوذ بالله من أسد وأسود ومن أعوذ بالله من أسد وأسود ومن حية وعقرب ومن ساكن البلد ومن شر الوالد وما ولد. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن أبي الأسمر العبدي قال خرج رجل إلى ظهر الكوفة فذكر قصة فيها ناس مع هاتفا من الجن يقول ما على عروة يعني ابن زبير سبيل لأنه يقول كلاما حين يصبح حين يمسي فراح إلى المدينة فسأله فقال أقول آمنت بالله وحده وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى الانفصام لا والله سميع عليم. وخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الهواتف. قال رحمه الله عز وجل فصل. وقع في بعض النسخ من الحج عن الشافعي رحمه الله عز وجل أحسن ما يداوى به الطاعون تسبيح قيلة ووجهه أن الذكر يرفع العقوبة والهلاك. قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين. وعن كعب قال سبحان الله تمنع العذاب قال سبحان الله قال ذلك وقد حضر عمر أمر بجلد رجل فجلد أول جلد فقال سبحان الله فعفى عنه عمر. قلت المعروف كان عن الشافعي ما ذكر ابن أبي حاتم غيره لم أرى للوباء أنفع من البنفسج يدهن به ويشرب. قال تنبيه إنما يحصل النفع بهذه الآيات والكلمات لمن صفى قلبه من الكدر اهتم بهذه الأشياء وأخلص في التوبة وندم على ما فرط فيه وفرط منه. وإلا فإذا غلبت أسباب الداء على أسباب الدواء ربما بطل نفع الأدوية. ولو لم يكن ذلك مثال في الخارج إلا غفلة المرء عن الأمور المذكورة حتى تهجم عليه الآفة من غير أن يشعر ثم يطلب الإقالة فلا يجد الله سبيلا. فسنسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه وأن يرزقنا توبة النصوح وأن يختم لنا بالحسن بمنه وكرمه آمين يا رب وإياكم أجمعين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون مما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا وجه الكريم اللهم آمين. ونقف على الفصل التاسع. أسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وعنكم وعن جميع الأمة الإسلامية ما نحن فيه وأن يرفع عنا البلاء والوباء والغلاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.